إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 21 حيث قال عليه رحمة الله عن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، ثم أمر بها فصلي عليها أو فصلى عليها ودفنت، قال رواه مسلم. إذن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان حكم من قتل في حد من حدود الله، بيان حكم من قتل في حد من حدود الله كحد الزنا مثلا، هل بعد موته يغسل ويكفن ويصلى عليه أم ماذا يصنع به؟ أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث في شأن هذه المرأة الغامدية، فقال عليه رحمة الله عن بريدة، بريدة هذا الصحابي الجليل يكنى بأبي عبد الله، وهو بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وقد تقدمت ترجمته، توفي رضي الله عنه وارضاه 63 للهجرة. قوله في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، يعني ذكر هكذا أو هذه المسألة مختصرة وأشار إلى هذه القصة، والذي في صحيح مسلم أن هذه المرأة الغامدية قيل اسمها سبيعة وقيل اسمها أميمة، ولا يعني يضر الجهل باسمها أو بمعرفة اسمها، لكن الغامدية هي الجهنية، لأن غامد بطن من جهينة، ولذلك قد تذكر في بعض الأحاديث الغامدية، في بعض الأحاديث الجهنية، وهي امرأة واحدة، هي امرأة واحدة، فلذلك قال جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. يقول الراوي وإنه ردها، جاء في بعض الروايات أنه قال لها ارجعي واستغفر الله وتوبي إلى الله، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، لما اعترفت ردها عليه الصلاة والسلام. قال الراوي فلما كان من الغد قالت يا رسول الله لم تردني، لعلك تردني كما رددت ماعزا، وماعزا أيضا رضي الله عنه وأرضاه أيضا وقع في الزنا وأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، وقد حصل منه ذلك ورده النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أصر على أن يقيم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد وطلب التطهير أيضا. فقالت رضي الله عنها لم تردني، لعلك تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى، يعني أنها حامل من الزنا. قال عليه الصلاة والسلام: إما لا فاذهبي حتى تلدي. ذكرنا أن قوله عليه الصلاة والسلام إما لا ومعنى ما يقوله الناس عندنا إما لا، قل إما لا كذا، إما لا إذن فهي عربية فصحى، يقولها العامة عندنا لكنها عربية فصحى. فقال عليه الصلاة والسلام: إما لا فاذهبي حتى تلدي. وهذا فيه أن الحامل لا ترجم إذا ترتب عليها رجم حتى تلد، وكذلك إذا ترتب عليها حد كالقصاص مثلا فإنه لا يختص منها حتى تلد، وهذا مراعاة لحال الجنين الذي في أحشائها. يقول الراوي: فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة. لما ولدت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل صبيها، قالت: هذا قد ولدته. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. وهذا فيه أيضا أن المرضع لا ترجم حتى تفطم رضيعها، حتى تفطم رضيعها. والمشهور عند الملكية أن هذا إذا لم يوجد من يرضعه، إذا لم يوجد من يرضعه، لأن هي التي ستقوم بإرضاعه، فهنا ترجى إلى أن تفطم هذا الصبي ثم يقام عليها الحد. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. قال الراوي: فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز. يعني هذا فيه إشارة إلى أنه بدأ يأكل، أنه بدأ يأكل وأنها قد فطمت. فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الصبي إلى رجل من المسلمين. وجاء في رواية لهذا الحديث: فقام رجل من الأنصار، لكنه لا يعرف اسمه، لا يعرف اسمه، فتكفل بهذا الصبي، تكفل بهذا الصبي. يقول الراوي: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. يعني أن هذه المرأة لما أراد صلى الله عليه وسلم تطبيق حد الرجم عليها حفر لها حفرة إلى صدرها ووضعت في تلك الحفرة. وهذا فيه دليل على أن المرأة عند رجمها يحفر لها. وقد ذكر ابن المنذر في كتابه الإشراف على مسائل الخلاف تحت كتاب الحدود بابا قال فيه: باب الحفر للمرجوم، باب الحفر للمرجوم، يعني الذي سيطبق عليه حد الرجم هل يحفر له أو يرجم دون حفر. فأورد هذا الباب ثم قال: واختلفوا في الحفر للمرجوم، فرأت طائفة أن يحفر له. وروينا هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال قتادة وأبو ثور. وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على ألا يحفر له. وقال أصحاب الرأي: لا يحفر له. وقالوا: إن حفر للمرأة فحسن، وإن ترك فحسن. وقال يعقوب: يحفر لها. يعني هذه أقوال لأهل العلم في مسألة الرجم، هل الذي سيرجم يحفر له أو لا؟ لأنه ورد في حديث الغامدية أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بحفر حفرة، ولم يرد ذلك ماذا في حديث رجم ماعز رضي الله عنه وأرضاه. فاختلف أهل العلم في ذلك. يقول ابن المنذر قال: وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يداوم عليه الرمي حتى يموت، يعني هذا أمر مجمع عليه، يعني يرجم ويرمى بالحجارة إلى أن يموت، فيوضع في هذه الحفرة ثم يرمى بالحجارة إلى أن يموت، فهذه هي طريقة الرجم. يقول الراوي: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. قال: وأمر الناس فرجموها، أمر صلى الله عليه وسلم الناس فرجموها. قال: فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، كأنه يحكي الآن هذه الواقعة. قال: فيقبل خالد، يعني جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وفي يده حجر ورمى به رأس الغامدية، وهذا أخذ منه أهل العلم أن هذه القصة وقعت بعد إسلام خالد بن الوليد، وإسلام خالد بن الوليد كان في السنة الثامنة للهجرة، في شهر صفر أو في بداية شهر صفر السنة الثامنة للهجرة، يعني أن هذه القصة وقعت بعد ذلك، ويقينا أنها وقعت بعد غزوة الأحزاب، يقينا أنها وقعت بعد غزوة الأحزاب التي نزلت فيها سورة النور، التي نزلت فيها سورة النور. يقول: فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد، تنضح الدم أو تنضخ الدم، جاء فيه ضبطان لأهل العلم، تنضح بالحاء المهملة، والمعنى ترشش وأصابه الدم على وجهه، يعني رشاش الدم على وجهه، وهذا عليه الأكثرون كما قال النووي. والضبط الثاني بالخاء المعجمة فتنضخ بالخاء المعجمة، والمعنى تطاير مفرقا، وهذا ذكره القرطبي في المفهم. إذن قال: فلما يعني ضربها خالد بالحجر يعني أصابه رشاش الدم وتطاير الدم على وجهه، قال: فسبها، فسب هذه المرأة رضي الله عنهما، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: مهلا يا خالد، يعني أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع، فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، لقد تابت توبة، وهذا دليل على صدق توبتها، هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة الغامدية، قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، وهذا يدل على أن المكس جريمة عظيمة، لذلك قال: لو تابها صاحب مكس، والمكس هو أو المكاس هو الذي يأخذ أموال الناس بغير حقها، يعني يأخذها غصبا وظلما، ومن المكس أخذ الضرائب بغير وجه شرعي، فهذا يدخل في المكس والعياذ بالله، لأن المكاس تكثر مطالبة الناس له، وذلك لكثرة ظلمه لهم وتكريره لهذا الفعل وتردده على هؤلاء الناس وأخذه لأموالهم غصبا وظلما، إذن ففعله من أقبح الذنوب والمعاصي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو تابها صاحب مكس لغفر له، فدل هذا على أن توبتها توبة كانت توبة صادقة. يقول بريدة رضي الله عنه قال: ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت، ثم أمر بها يعني فرجمت، ثم بعد ذلك لما ماتت صلى عليها ودفنت. قوله فصلى هذا جاء فيه ربط، فيه ضبطان، فصلى أو فصلي عليه، والمعنى يختلف، فعلى الضبط الأول بالبناء للمعلوم يعني بفتح الصاد واللام المشددة نقول فصلى عليها ثم دفنها، فصلى عليها ثم دفنها. فعلى هذا الضبط أو يفيدنا هذا الضبط أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى عليها. إذن فنستفيد من هذا أن من أقيم عليه الحد يعني يصلى عليه، أنه يصلى عليه ويصلي عليه من اعتاد الصلاة على الجنائز كإمام الحي ونحو ذلك. وهذه الرواية هي رواية الجماهير الذين رووا هذا الحديث عن مسلم. وأما الضبط الثاني فهو بالبناء لما لم يسمى فاعله، أو كما يسميه بعضهم المبني للمجهول، فقال فصلي عليها، هذا الضبط الثاني، فصلي عليها يعني بضم الصاد وكسر اللام المشددة وبعدها ياء مفتوحة. وظاهر هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليها، فصلي عليها يعني صلى عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جاءت رواية أبي داود في سننه أنه قال فصلي عليها، وهذا ما جعل أهل العلم يختلفون، فأخذ بعضهم بما جاء في رواية أبي داود فصلي عليها، أخذوا من هذا ماذا؟ أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، فلذلك هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بحسب ضبط هذا اللفظ. والراجح والله تعالى أعلم هو الضبط الأول، الراجح هو الضبط الأول. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما، جاء فيه أنه قال ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. من الذي صلى عليها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ إذن فهذا يرجح الضبط الأول، يعني أن الذي صلى على الغامدية لما ماتت رضي الله عنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد لها عليه الصلاة والسلام بصدق توبتها، وأن هذه التوبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته، وهذا دليل على أنها تابت توبة نصوحة. وهذا يدل أيها الإخوة على أن المرجوم في حد يصلى عليه، أن من مات مرجوما في حد فإنه ماذا؟ يصلى عليه. يقول النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، يعني من مات مرجوما هل يصلى عليه أو لا؟ قال اختلف العلماء في ذلك، فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس، ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل. إذن هذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد عليهما رحمة الله، قالوا من مات في حد من الحدود ومنها الرجم خاصة، قالوا فإنه لا يصلي عليه الإمام، يعني الذي من عادته أن يصلي على الجنائز أو أهل الفضل، وإنما يصلي عليه عامة المسلمين. إذن فالصلاة عليه هذه لابد منها لأنه مات مسلما، لكن من الذي يصلي عليه؟ فهنا حصل الخلاف، فذهب مالك والإمام أحمد إلى أنه يصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل. وقال الشافعي وآخرون، هكذا يقول النووي، قال الشافعي وآخرون يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم، يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم. فلاحظ الآن أن الإمام مالك والإمام أحمد أخذ برواية فصلي عليها، يعني التي هي مبنية لما لم يسمى فاعله. أما الإمام الشافعي ومن وافقه فأخذوا برواية فصلى عليها، يعني صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النووي والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإمام وأهل الفضل، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي، على أنه يصلي، يعني أما غير الإمام وأهل الفضل هذا اتفق عليه، يعني أهل العلم على أن من مات مرجوما في حد فإنه يصلى عليه، لكن من يصلي عليه هنا حصل الخلاف، هنا حصل الخلاف الذي أشار إليه النووي رحمه الله. قال وبه قال جماهير العلماء، قالوا فيصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم. وقال الزهري لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه. وهذا القول الذي قاله الزهري، وكذلك ما قاله قتادة، وقال قتادة لا يصلى على ولد الزنا. يعني في الحقيقة هذان القولان فيهما نظر لا يخفى، هذان القولان يعني من قال لا يصلي أحد على المرجوم ولا يصلي أحد على قاتل نفسه ولا يصلي أحد على ولد الزنا، فهذا القول فيه نظر، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنه يصلى عليه، لأن كل من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله فإنه يصلى عليه. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد، قال وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر كانوا أو صالحين وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، واتفق الفقهاء على ذلك، واتفق الفقهاء على ذلك. ونقل أيضا الإجماع في كتابه الاستذكار، وكذلك القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم يقول مذهب كافة العلماء الصلاة على كل مسلم ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وغيره، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فما ذكره النووي هنا عن الزهري وكذلك عن قتادة يعني فيه نظر. ثم قال واحتج الجمهور بهذا الحديث، يعني الحديث الذي معنا كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه الغاملية لما ماتت رضي الله عنه، فهذا حجة لجمهور العلماء. قال وفيه دلالة للشافعي أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما يصلي عليه غيرهم، كما يصلي عليه غيرهم. ثم قال وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين، يعني لماذا الإمام مالك قال لا يصلي الإمام وأهل الفضل عن المرجوم إذا مات، لماذا؟ ذكر المالكية هنا أمرين، أولا أنهم ضاعفوا رواية الصلاة لكثرة أو لكون أكثر الرواة لم يذكروها، يعني قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية قالوا هذا ضعيف. والشيء الثاني يعني على فرض أنه صحيح، تأولوها على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة أو دعا فسمي صلاة على مقتضاها في اللغة، يعني دا صلى عليها يعني دعا لها. إذن هذان توجيهان ذكرهما المالكية جوابا عمن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة الغامدية لما رجمت وماتت. إذن إما على أن هذه الرواية ضعيفة، وإن كانت صحيحة فهي محمولة على أنه دعا، فحملت لفظ الصلاة على الدعاء، لكن هذان الجوابان فيهما نظر، لذلك قال النووي وهذان الجوابان فاسدان. أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح، وزيادة الثقة مقبولة، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى عليها هذه صحيحة بل ثابتة في الصحيح كما قال، إذن فلا حجة في توجيههم الأول. وأما الثاني يعني تأويلهم فهذا التأويل مردود، لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطرت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه، وليس هنا شيء من ذلك، فوجب حمله على ظاهره. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشاهد من هذا أن من مات مرجوما فإنه يعني يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه أهل الفضل، ويصلي عليه جميع الناس، يصلي عليه جميع الناس، إلا إذا رأى الإمام شيئا من ذلك يعني حتى يرتدع الناس فهذا له، إلا إذا رأى مصلحة في ترك الصلاة عليه لأجل أن يرتدع الناس فذلك يعني له. وقوله ودفنت، صلى عليها ودفنت، هذا دليل على أن الميت بالرجم يدفن، دليل على أنه يدفن، يعني يدفن في مقابر المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين. لكن هنا قد يقول قائل وهل تغسل، وهل يغسل ويصلى ويكفن؟ عرفنا أنه يصلى عليه، بقي الآن التغسيل والتكفين، لأنه لم يرد في حديث الغامدية أنها غسلت وكفنت، ولكن ورد أنه صلي عليها، فهل يغسل المرجوم ويكفن أو لا؟ الجواب على هذا ذكر البيهقي عليه رحمة الله في سننه الكبرى تحت كتاب الحدود بابا، قال فيه باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن، يغسل ويصلى عليه ثم يدفن. ثم أورد رحمه الله أحاديث تحت هذا الباب، منها حديث بريدة الذي معنا في قصة الغامدية، وكذلك حديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما، وحديث عمران أيضا في قصة الغامدية لكنه سماها الجهنية، وعرفنا بأن الغامدية والجهنية هي قصة واحدة. ثم أورد حديث خالد ابن اللجلاج عن أبيه اللجلاج رضي الله عنه أنه أخبره أنه كان قاعدا يعمل في السوق، فمرت امرأة تحمل صبيا فثار الناس وثرت في من ثار، هكذا يقول رضي الله عنه، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أظنه قال، فقال من أبو هذا معك؟ من أبو هذا معك؟ يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وهي تحمل هذا الصبي، يعني من هو والد هذا الصبي؟ قال فسكتت، قال فسكتت، فقال شاب حذاءها يعني كان بجانب هذه المرأة، قال أنا أبوه يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أو أقبل على هذه المرأة فقال من أبو هذا معك؟ قال فسكتت، فقال الفتى يا رسول الله إنها حديثة السن، حديثة عهد بخزية، وليست مكلمتك، يعني لن تكلمك ولن تجيبك، فأنا أبوه يا رسول الله، يعني يصر هذا الشاب على أنه وعلى أن هذا الولد من هذه المرأة هو ابن له. قال فنظر إلى بعض من حوله كأنه يسأله عنهم، يعني يسألهم عن هذا الشاب، فقالوا ما علمنا إلا خيرا أو نحو هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب أحصنت، يعني أنت تزوجت؟ فقال نعم. قال فأمر به فرجم، أمر به فرجم، يعني أن هذا الولد الذي كانت تحمله هذه المرأة هو ابن زنا، يعني لم يرد من زواج وإنما حملت به من هذا الشاب، يعني من زنا. قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكننا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ، يعني حتى مات. وهذا وهذه طريقة الرجم، فيحفر له ثم يوضع في هذه الحفرة ثم يرجم بالحجارة إلى أن يموت. يقول اللجلاج رضي الله عنه ثم انصرفنا إلى مجلسنا. قال فبينا نحن كذلك إذ شيخ يسأل عن المرجوم، يعني جاء رجل كبير في السن يسأل عن هذا الشاب الذي رجم. قال فقمنا إليه فأخذنا بتلابيبه، تلابيب يعني هذا المكان، فأخذنا بتلابيب يعني أخذوه من هذا المكان وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذنا بتلابيبه فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إن هذا جاء يسأل عن الخبيث، يقصدون ذاك الشاب الذي رجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه لهو أطيب عند الله من ريح المسك، لهو أطيب عند الله من ريح المسك. قال فانصرفنا مع الشيخ فإذا هو أبوه، يعني والد هذا الشاب الذي رجم. قال فأتينا إليه، وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث، قال فأتينا إليه فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه، فأتينا إليه فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه. قال ولا أدري قال والصلاة عليه أم لا. وهذا الحديث كما ذكرت رواه البيهقي في سننه الكبرى، ورواه أيضا أبو داود في سننه، وقال الألباني حسن الإسناد، هذا الحديث حسن الإسناد. إذن فدل هذا على أن من مات مرجوما فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كباقي المسلمين، كباقي المسلمين. يقول ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال لما رجم علي رضي الله عنه شراحة الهمذانية، هذه امرأة أخرى رجمها علي رضي الله عنه، جاء أولياؤها فقالوا كيف نصنع بها، يعني بعدما رجمت وماتت سألوا علي رضي الله عنه كيف نصنع بها. فقال لهم علي رضي الله عنه وأرضاه اصنعوا بها كما تصنعون بموتاكم، اصنعوا بها كما تصنعون بموتاكم، يعني غسلها والصلاة عليها وما أشبه ذلك. ثم قال ابن المنذر رحمه الله وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي في المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا هو الراجح في هذه المسألة، لأن هناك من أهل العلم من قال يعني لا يكفن ولا يغسل، ولكن الراجح أنه يكفن ويغسل ويصلى عليه ويصنع به كما يصنع بالموت. إذن فمن قال إنه لا يغسل لا يكفن أو أنه لا يصلى عليه هذه كلها أقوال ضعيفة لأنه لا دليل عليها، والراجح ما سمعته. فالصلاة ثابتة كما سمعنا في حديث الغامدية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وأيضا ما جاء عن علي رضي الله عنه وارضاه من أن المرأة التي ماتت أيضا وقد رجمت فإنه قال اصنعوا بها كما تصنعون بموتاكم، يعني من تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله في تخريجه لحديث بريدة قال رواه مسلم، وهو كما قال، فهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه تحت كتاب الحدود، وبوب له بقوله، وبوب له النووي، لأن مسلم لم يبوب في صحيحه وإنما التبويبات للشراح، والنووي رحمه الله بوب لهذا الحديث بقوله باب من اعترف على نفسه بالزنا، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ثم أورد هذا الحديث، لأن هذا الحديث جاء فيه اعتراف ماعز رضي الله عنه وقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، واعتراف أيضا الغامدية فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد. إذن هذا ما جاء في شرح هذا الحديث. نأتي الآن إلى بيان ما يستفاد منه. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث أن المرجوم في حد يشرع تغسيله وتكفينه والصلاة عليه كغيره من موتى المسلمين، كغيره من موتى المسلمين، لأنه مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله ولم يأتي بأمر مكفر حتى يقال إنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، فلذلك يعامل معاملة المسلمين. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أنه قال حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال لما رجم ماعز رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ما نصنع به؟ قال اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم، اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه. وهذا الحديث كما قلت رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وظاهر إسناده أنه ماذا صحيح، لأن رجاله رجال الصحيح إلا أبا حنيفة، أبو حنيفة هو الإمام المعروف، لأن أبا معاوية ومحمد بن خازم الضرير وهذا ثقة، وكذلك علقمة بن مرثد هذا الكوفي أيضا وهو ثقة، وكذلك ابن بريدة، لأن بريدة يروي عنه ابنان، ابنه عبد الله وابنه سليمان، والمراد هنا سليمان، المراد هنا سليمان وهو أيضا ثقة، وأبوه بريدة هو بريدة بن حصيب الصحابي الجليل. إذن فهذا الإسناد رجاله رجال الصحيح إلا أبا حنيفة، وأبو حنيفة هو الإمام المعروف. إذن هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث. إذن فمن مات في حد رجم يكفن، يغسل ويكفن ويصلى عليه. الفائدة الثانية أن المرأة المحصنة، المحصنة معنى المتزوجة، إذا زنت فإنها ترجم كما يرجم الرجل إذا زنى وهو محصن. أيضا الرجل إذا كان متزوجا وزنى فحكمه الرجم، الرجم حتى الموت، وكذلك المرأة، وسواء يعني في وقت الزنا كان يعني متزوجا أو كان غير متزوج، مثلا ربما ماتت امرأته أو أنه طلق في تلك الفترة لو حصل منه زنا فإنه يرجى، وكذلك المرأة، كذلك المرأة. إذن المقصود أنه ماذا؟ قد جرب الزواج، فإذا جرب الزواج فإذا زنى بعد ذلك فإن حكمه هو الرجم، بخلاف من لم يتزوج ذكرا كان أم أنثى فإنه يجلد 100 جلدة. هكذا دلت النصوص الشرعية. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصل من الرجال والنساء. إن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصل من الرجال والنساء. قال: إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، يعني هذه الأشياء الثلاثة التي يثبت بها الزنا، إما البينة أو الحبل يعني أن تكون حامل أو الاعتراف. إذن فهذه طرق معرفة الزنا وإثباته. قال ثم قال بعد ذلك ذكر نعم الآية المنسوخة وهي: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فارجموهما البتة. وهذه الآية مما نسخت تلاوتها وبقي حكمها، لأنه كما ذكرت في درس قبل المغرب أن هناك من الآيات ما نسخ حكمها وتلاوتها، وهناك من الآيات ما نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، وهناك من الآيات ما نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهذا هو مثاله. فآية الرجم للمحصن هذه نسخت تلاوتها، فليس هناك آية تقرأ الآن في القرآن، وإنما كانت تقرأ قبل ذلك ثم نسخت، فنقلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ثم قال عمر: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. إذن فالرجم ثابت، ثابت في كتاب الله، وثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت في فعل الصحابة رضي الله عنهم اقتداء بكتاب الله وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثالثا مما يستفاد من هذا الحديث أن المرأة إذا كانت سترجم فإنه تشد عليها ثيابها لئلا تتعرى وتنكشف عورتها، وهذا جاء التصريح به في حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال: فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، شدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. قد سبق معنا أنه يحفر لها حفرة، ولا مانع من الجمع بين ذلك، يعني أن تشد عليها ثيابها ثم توضع في حفرة ثم ترمى بالحجارة إلى أن تموت، فهذا أيضا لا مانع من العمل به، لأن هذا الذي تفيده الأحاديث التي وردت في الغامدية. الفائدة الرابعة التي نستفيدها من هذا الحديث أن التوبة وإن صحت فإنها لا تسقط حد الزنا، وهذا متفق عليه، أن التوبة وإن صحت فإنها لا تسقط حد الزنا، وهذا متفق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الحد على الغامدية وقد صحت توبتها، وكذلك قام الحد على ماعز رضي الله عنه أيضا وقد صحت توبته. واختلف أهل العلم فيما عدا ذلك من الحدود، هل التوبة تسقط ذلك الحد أو لا؟ فالجمهور على أنها لا تسقط شيئا، الجمهور على أنها لا تسقط شيئا من الحدود إلا حد الحرابة، إلا حد الحرابة فإنه يسقط. لماذا استثني؟ قالوا لقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذن فهذا دل على أنهم إذا تابوا قبل أن يقبض عليهم ولي الأمر فإن الحد يسقط عنه، فإن الحد يسقط عنهم، إذن فتسقط عنه الحدود، لكن يؤخذ بحقوق الآدميين، يعني من الدماء والأموال هذه الحقوق لا تسقط، لكن حد الحرابة الذي جاء أنه ماذا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا يسقط عنهم إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم، يعني أن يمسكهم ولي الأمر، فإذا تابوا قبل ذلك فإنه لا يقيم عليهم هذا الحد، لا يقيم عليهم. وهذا فيه يعني باب لدعوتهم إلى التوبة وترغيبهم فيها. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز سب من أقيم عليه الحد، ولا يؤذى بقذع الكلام أو بقذع الكلام، فإنه صلى الله عليه وسلم يعني قال لخالد بن الوليد رضي الله عنه لما سب الغامدية رضي الله عنها، قال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في حديث توبة رماعز أيضا لما رجم تكلم رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه رجم رجم الكلب، أو قالوا كلمة مثل هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر عليهما ذلك. فلما مر بجيفة حمار نادى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين وقال لهما: كلا من هذا من هذه الجيفة. فقال يعني: وأينا يستطيع أن يأكل من هذه الجيفة؟ قال: إن الكلام الذي قلتماه أو قلتاه يعني في ماعز رضي الله عنه هذا أشد، هذا أشد من أكلك ومن هذا الحمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أخذ منه أهل العلم أنه لا يجوز، لا يجوز السب أو الكلام البذيء في من أقيم عليه حد شرعي. الفائدة السادسة أن الحدود كفارة لأصحابها إذا صدقوا في توبتهم، الحدود كفارة لأصحابها إذا صدقوا في توبتهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على صدق توبة الغامدية. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في باعز رضي الله عنه لما رجم ومات، قال: فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة. هذا دليل على صدق توبته، وهذه قالها للرجلين لما قال ما قال، قال: وإنه الآن في أنهار الجنة، وإنه الآن في أنهار الجنة. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث الرد على الخوارج والمعتزلة، لأنهم يكفرون صاحب الكبيرة، يكفرون صاحب الكبيرة. الخوارج يقولون هو كافر في الدنيا وكافر أيضا في الآخرة، فهو خالد مخلد في نار جهنم، كل من وقع في المعصية ولم يتب منها يقول هو كافر وخالد مخلد في النار. والمعتزل يقول هو في منزل بين المنزلتين لكنه في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. إذن اتفق في الحكم، ولكن هذا الحديث فيه رد عليهما، لأن هذا الحديث فيه أن الزنا وإن كان كبيرة، وهذه الكبيرة توجب الحد كما سمعتم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني ورجم الزانية، لكن الزاني لا يكفر، لكنه لا يكفر وإن كان مرتكبا لكبيرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية، وكذلك أخبر أن ماعزا رضي الله عنه في الجنة. فهذا فيه رد إذن على الخوارج ورد على المعتزلة، لأن أهل البدع تجدهم يأخذون يعني من الأدلة إلا ما يوافقهم، فإما بالإفراط أو بالتفريط، وأما أهل السنة فيجمعون بين الأدلة حتى يعرفوا الحكم الشرعي الذي يوافق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد مثلا المرجئة بمجرد أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله يكون هو يعني كامل الإيمان، فإيمانه مثل إيمان جبريل ومثل إيمان أبو بكر الصديق ومثل إيمان عمر، ولو فعل ما فعل، ولو فعل ما فعل من منكرات ومحرمات، المهم أن يشهد أن لا إله إلا الله. هذه لا شك أنها عقيدة باطلة، هذه عقيدة باطلة. والخوارج عكس ذلك، غلوا في هذا الباب، بمجرد أن يقع في معصية يقول هو كافر. أما أهل السنة فعندهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا ما يخالف فيه أهل السنة والجماعة الخوارج والمعتزلة. فعند الخوارج والمعتزلة الإيمان جملة واحدة، فإذا حصل عنده الإيمان المرجئة لا ينقصه شيء، دائما كامل الإيمان. والخوارج بمجرد أن يقع في معصية من المعاصي يفقد جميع الإيمان، وهذا لا شك أنه كلام باطل لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتمسكون ببعض الأدلة التي ظاهرها أنه يوافق ما هم عليه، لكن أهل السنة يجمعون بين هذا الدليل وبين هذا الدليل حتى يعرفوا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا تاب توبة نصوحا صادقة فهو كمن لا ذنب له. فالغامدية تابت توبة صادقة شهد لها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وفي حديث عمران بن حسين قال لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة 70 من أهل المدينة وسعته، وهذا دليل على صدق توبتها. إذن فالتائب من الذنب إذا كان صادقا في توبته فهو كمن لا ذنب له. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث أنه يستحب لمن وقع في معصية أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتبع ذلك بالحسنات الماحية. فكلنا نذنب ونعصي، لأننا بشر نقع في الذنوب ونقع في المعاصي، لكن العاقل منا الذي يريد الجنة حقا هو الذي يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله. إذا غلبته نفسه أو غره شيطانه فوقع في معصية فإنه يبادر بالحسنات الماحية، عملا بقول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر ومعاذ قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذن فالذي يقع في معصية أو في ذنب فإنه يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يمحو عنه هذا الذنب وهاته المعصية. الفائدة العاشرة أن من وقع في معصية فعليه أن يستتر بستر الله، ويحرص على أن لا يذكر ذلك لأحد إلا لمن يريد أن يستفتيه ليبين له الحكم، فهذا لا حرج أن يذكر له ما فعل من معصية أو ما فعل من ذنب. وأيضا على من أخبر، من أخبر بأن جاءه رجل وأخبره بأنه فعل معصية أو فعل ذنبا أن يحرص على الستر على أخيه، يحرص على أن يستر على أخيه، ولو حصل بينه ما حصل يستر عليه، حتى لا يفضحه، وعليه أن يأمره بالتوبة، وهذا ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في رواية أنه لما جاءته الغامدية واعترفت بالزنا قال لها ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستر على نفسها، وأمرها بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فكذلك أنت يا عبد الله إذا وقعت في ذنب أو في معصية فأحرص على أن تستر ذلك، إياك والمجاهرة بالذنوب وبالمعاصي، بل تبادر إلى أن تستر ذلك، وتبادر إلى كما ذكرنا إلى الحسنات الماحية. لكن لو أردت أن تسأل لتعلم ما يترتب على فعلك هذا من كفارة أو نحو ذلك، فهنا لا حرج أنك تخبر من سيفتيك بهذا الذنب، ومن جاءه أخ له وسأله وأخبره بهذا الخبر عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فأخوك ما أسر إليك بهذا الأمر إلا لأنه يثق فيك، فعليك أن تكون على قدر هذه الثقة وهذه المسؤولية، فإياك أن تحدث بهذا الأمر الذي حصل لأخيك فتفضحه. الفائدة 11، أن الحبلى لا ترجم، يعني الحامل إذا وقعت في زنا فإنها لا ترجم حتى تضع حملها، سواء كان حملها من زنا أو غيره، سواء كان حملها من زنا أو غيره، يعني حملت حملا يعني غير شرعي، أو كانت حاملا حملا شرعيا وزنت، يعني هي ذات زوج وحملت من زوجها ثم هي حامل وقعت في الزنا، ففي كلا الحالين فإنها لا ترجم حتى تضع حملها. يقول القرطبي عليه رحمة الله فيه دليل على أن الجنين وإن كان من زنا فإن له حرمة، وأن الحامل لا تحد حتى تضع لأجل حملها. هذا الأمر الذي يعني ذكره أمر مجمع عليه بين أهل العلم. إذن هذه 11 فائدة، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.